إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، بإذن الله تعالى كم بالصيام كنا توقفنا ايه في صفحة 6 طيب. آداب الإفطار والسحور. آداب الإفطار والسحور، ماشي. طيب، هنا بنتكلم عن آداب، يعني الحاجات اللي احنا نراها في في السحور. طيب، هنا عن سهل بن سعد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عجلوا الفطر. يبقى ما يزال الخيرية في أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما داموا بيعجلوا ايه الفطر، يعني اول ما يؤذن الاذان بنفطر على طول. طالما احنا مواظبين على كده يبقى فينا ايه الخيرية دي. طيب، وعن ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل احب عبادي الي اعجلهم فطرا. احب عباد الله عز وجل الى الله اعجلهم فطرا، اللي أول ما قلق الرسول صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. خدي بالك، لأن في ناس كتير تقول لك لا أصل إحنا ما بنتسحرش. لا، شوفي النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة، ده في بركة وفي خير بيعم عليكي لما بتتسحري. طيب، وعن أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فتمرات، فإن لم تكن تمرا حسى حسوات من ماء. خذي بالك، هنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم إني كان لما الأذان بيأذن بيفطر على بلح طري، رطب طرية. طيب، ما فيش بلح طري، طيب ما فيش بلح طري، بيفطر على تمرات. التمر ده اللي هو البلح اللي بيبقى ناشف. طيب، فيش بيشرب ميه، بيشرب ميه بالفعل ده. عشان تاخدي الاجر، يعني طبعا ده يستحب. طيب، تمر طري، مفيش بلح طري، طب مفيش تمر ناشف، كان بيشرب ميه، اشربي ميه وبعد كده يعني اشربي عصير، اشربي اشربي اللي تشربيه. ولكن ده هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ان كان بلح طري او تمر لو بلح ناشف ان ما كانش يبقى ميه، وبعد كده بيصلي المغرب، وبعد كده بيبتدي في الطعام، بيبتدي ياكل الطعام. صلى الله عليه وسلم في بعد لما بيأذن المغرب. نعمة سحور المؤمن من التمر، يعني مش بس كان النبي بيفطر على تمر، لا كمان كان بيتسحر بتمر، وكان يقول نعمة سحور المؤمن، يعني افضل سحور المؤمن. شوفي هنا المؤمن، يعني وصفه بمؤمن، طبعا واخدين فرق ما بين المسلم والمؤمن، من التمر. ان الله وملائكته يصلون على المتسحرين. تخيلي مجرد كده ما بتتسحري طبعا يصلون هنا يعني ايه افضل او ان فصل. هنا بقى عمرو بن العاص بيقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان فصل ما بين صيامنا وصيام اهل الكتاب اكلة السحر. لان خدي بالك اهل الكتاب عندهم صيام بس ما بيسحروش، فاحنا هنا ايه بنخالفهم بقى، فرق ما بيننا وما بينهم، او ان ده بقى سحور المسلمين، ان احنا طبعا المسلمين لازم بيتميزوا بايه؟ باكله السحر دي. انه كان امتى بقى كان بيسحر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده زيد بن ثابت بيقول انه كان بين تسحره صلى الله عليه وسلم ودخوله في الصلاه اللي هي صلاه الفجر قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. يبقى كان هنا سحوره صلى الله عليه وسلم مقارب من أذان الفجر، مقارب من يقرأ الرجل 50 آية. يبقى كان هنا سحوره صلى الله عليه وسلم مقارب من أذان الفجر، مقارب من أذان الفجر، لأن ما بين إن هو يجلس ويتسحر لحد ما يصلي صلاة الفجر 50 آية. مش بالك انت تصحي وتتسحري وبعد كده الفجر يأذن، والنبي كان بينتظر وبعدين بيصلي الفجر 50، قدر 50 آية. طيب يبقى اذا السنة تعجيل الفطر من اول قول الله اكبر، خلاص بتفطري. خذي بالك لو اخرتي كده بتشبهي باليهود، لان هم كانوا بيفطروا بعد ما النجوم بتظهر في السماء. في ناس بتاخر، سبحان الله، لا ده مش هدي. خذي بالك لو اخرتي كده بتشبهي باليهود، لان هم كانوا بيفطروا بعد ما النجوم بتظهر في السماء. في ناس بتاخر، سبحان الله، لا ده مش هدي النبي صلى الله عليه وسلم. تقول لك لا لما الاذان يخلص، لا يعني فكره ان يعني فاكرين ان ده تدين، يعني لا مش تدين ولا حاجه. الهدي والسنه ان انت اول ما الاذان يقول الله اكبر على طول بتفطري عشان تخالفي اليهود في افعالهم واقوالهم، لان هما بينتظروا بقى لما الليل يخش كده شويه والنجوم تبتدي تظهر. قال ابن عبد البر ان احاديث تاخير السحور صحاح متواتره. ابن عبد البر طبعا ده عالم من علماء السلف، بيقول ان احاديث السحور اللي احنا تكلمنا عنها دي وسردناها صحاح، صحيحه كلها وكمان متواتره، وصلت لنا بالتواتر. قال الحافظ صلى الله عليه وسلم: اسرع الناس افطارا وابطاهم سحورا. طبعا احنا الناس في الفطار اول ما الاذان ياذن بيفطروا، طب والسحور؟ لا كانوا بيأخروه، كانوا بيأخروا السحور وبيعجلوا الفطر. هو ده هدي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب باب كراهية الوصال. الوصال بمعنى ان انت يعني بتوصلي الصيام بالصيام، يعني ما بتفطريش، يعني وتقعدي تصايمة يوم اثنين ثلاثة، ده الوصال. طب النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال. حديث أبو هريرة: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: فإنك تواصل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي بقى كانت من خصائص النبي، حاجة خاصة بالنبي. انتوا عارفين طبعا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم دي بقى كانت من خصائص النبي حاجة خاصة بالنبي انتوا عارفين طبعا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ليه حاجات خاصة بيه، يمكن تكلمنا عنها في أصول العام الماضي، واخدين بالكم لو تتذكروا. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا حاجة خاصة بيه انه يتزوج اكثر من 4 نسوة. النبي توفى صلى الله عليه وسلم وهو عنده 9 نسوة، دي حاجة خاصة بيه. كذلك الوصال، انه كان بيصل اليوم باليوم واليوم بدون ما ايه بدون ما يفطر. طيب النبي نهى المسلمين عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: فإنك تواصل يا رسول الله. فقال: وأيكم مثلي؟ من اللي زيي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. ده أنا بواصل الصيام انتوا مش زيي. طيب، فلما ابوا ان ينتهوا عن الوصال، برضو عايزين يوصلوا الصحابه، فاوصل بهم يوما ثم يوما ثم راوا الهلال. طبعا هنا كان في ايه، اخر شهر رمضان. فقال: لو تاخر الهلال لزدتكم، لو تاخر الهلال لكنت زدتكم كمان يوم. واخدين بالكم؟ طبعا هنا النبي صلى الله عليه وسلم منكل ليهم. ليه؟ لان هم ابوا ان ينتهوا، ابوا ان هم ينتهوا. طبعا يعني هم يعني كانوا فاكرين ان ده تقرب الى الله عز وجل، ولكن النبي نهى. طبعا المفروض هنا كان الامتثال. قال الجمهور: ومواصلته ايه؟ على النهي بتاعه، بل تقريع وتنكيل. واخدين بالكو؟ يبقى مش هنا بقى بيقر على انهم يوصلوا، لا، لما وصل بيهم ده ايه بقى؟ طب انتوا مش عايزين تنتهوا، طب تعالوا بقى ايه، جربوا. خدي بالك، امر شق جدا وعسير جدا ان انت تواصلي يوم ويوم ويوم بدون اكل وبدون شرب. هتصومي ازاي؟ يعني هتصلي ازاي؟ والعباده تيجي ازاي؟ وتتحركي ازاي؟ طبعا صعب جدا، بصعوبه بمكان. واحتمل ذلك منهم لاجل مصلحة النهي في تأكيد زجرهم، لأنهم إذا باشروا، إذا باشروا بقى وجربوا، ظهرت لهم الحكمة في النهي، وكان ذلك أدعى إلى قبولهم لما يترتب عليه. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيواصل اليوم يطعمه الله عز وجل ويسقيه. واخدين بالكم؟ دي حاجة خاصة به صلى الله عليه وسلم، لكن بالنسبة احنا لأمته لا، احنا منهيين عن الوصال. شوف حتى في الاخر بيقولك: والوصال خاصية من خواص النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، باب الغيبة واللغو وما يقال اذا شتم. طيب، هنا عندنا حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. عن أبي هريرة قال: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ. عن أبي هريرة قال: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصخب، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل: إني امرئ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لاقى ربه فرح بصومه. طيب، امسك بقى جزئيه جزئيه كده ونشوف معنى الكلام ايه. لان خدي بالك، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، ها، فليس لله حاجه ان يدع طعامه وشرابه. كلام خطير. طيب، هنا نشوف اقوال العلماء في الحديثين. طبعا هنا الرفس اللي هو يقصد به الكلام الفاحش: اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفس، يعني ما يتكلمش بالكلام البذيء. طبعا لا يدخل الجنه فاحش ولا بذيء. طب ولا يصخب؟ صخب بقى ده اللي هو الزعيق والصويت والكلام بصوت عالي والخصام وكل الكلام ده. لا، اذا كان اليوم ده اللي انت صوتي فيه انت منهية عن كده، لا هتتكلمي كلام مش طيب، ولا هتشتمي، ولا هتعلي صوتك، ولا تزعقي، ولا طبعا انت بتشوفي الناس بتعمل عمايل غريبة جدا: انا صايم، ايه في ايه ده، في نهي عن كده. قال القرطبي: يتكلم كلام بذيء وأسيء الخلق، أبقى سيئة الخلق، أو أعلي صوتي أو أصوت أو أصخب أو أخاصم أو أزعق، لا لا لا أبدا. برضو ده مش مطلوب منك، ولكن في الصيام يتأكد المنع. خدي بالك، يتأكد المنع في الصيام هينقص من ثواب الصيام بتاعك، خدي بالك. طيب، أو قاتل، هنا طبعا بيقصد بالمقاتلة اللعن. انتوا شايفين يعني الناس، ناس لسه متعافية يعني، يلعن بقى مش عارفة ايه ويلعن ايه حاجة يعني. طيب، انت قربتي لحد وشتمك او على صوته او ابتدى هيبقى فيه لعن او سب للوالدين او سب ليكي او سب لأهل بيتك، هتقولي ايه؟ اللعن. انتوا شايفين يعني الناس، ناس لسه متعافية يعني، يلعن بقى مش عارفة ايه ويلعن ايه حاجة يعني. طيب، انت قربتي لحد وشتمك او على صوته او ابتدى هيبقى فيه لعن او سب للوالدين او سب ليكي او سب لأهل بيتك، هتقولي ايه؟ اننا او اني امرؤ صائم، اني امرؤ صائم. اشوفي، فان شاتم أحد أو قاتله فليقل إني امرئ صائم. طبعا في زيادة لابن خزيمة، وإن كنت قائما فأجلس. أنا بقى اتنرفزت وتعصبت وهبتدي بقى أغلط لو أنا واقفة أجلس، وفيت وتعصبت وهبتدي بقى أغلط لو أنا واقفة أجلس. وفي طبعا رواية إني امرئ صائم مرتين، هتقولي إني امرئ صائم، إني امرئ صائم مرتين. طيب، طبعا خلوف فم الصائم اللي هي ريحة الفم. طبعا احنا نعلم ان في الصيام بتتغير رائحة الفم، بس الريحة دي عند الله عز وجل أطيب من ريح المسك. وطبعا للصائم فرحتان، قال القرطبي معناه فرح بزوال جوعه، فرحانة جدا اني كده الجوع بتاعك والعطش وان خلاص بقى تفطري، وده طبعا فرح طبيعي يعني ان تفرحي بان خلاص يعني تبتدي تشربي تبتدي تاكلي. وقيل ان فرحه لفطره انما هو من حيث انه تم صومه، واخدتي صومك وختمتي العبادة بتاعتك اللي انت بتتقربي بها الى الله عز وجل. وقال في الفتح، طبعا لما يقول قال في الفتح يعني معناها قال اللي هو اللي شارح الفتح ابن حجر العسقلاني اللي هو شارح كتاب صحيح البخاري، ولا مانع من حمل على ما هو أعم مما ذكر. يعني برضو بيقولك لا ده احنا بقى هنعممها أكتر من كده كمان. ليه؟ لأن كل واحد بقى بيفرح يعني زي ما بيقولوا على حسب يعني زي ما بقول حسب التزامك انت. منهم بقى اللي فرحه ده يكون مباح، وده الطبيعي بقى ان انا بقى فرحانه بقى هفطر وهيزيل الجوع والعطش. ومنهم اللي يكون يعني فرحه ده هيبقى استحباب ان هو بقى تم العباده يعني فرحه ده هيبقى استحباب ان هو بقى تم العبادة وتقرب الى الله والحمد لله رب العالمين، تم اليوم على خير. لان خدي بالك انت طول اليوم ان انت فعلا تتقربي الى الله عز وجل بقراءة القرآن بالذكر بالصلاة بالاضافة حسن الخلق بمثلا طاعة زوج باحسان الى والدين ببر، يعني بتحاولي بقدر الامكان ان فعلا اليوم يبقى كله عبادة. مفيش بقى ان حد زعلك حد شد معاكي، لا، اني امرئ صائم. ما بتحاوليش ابدا ان انت ايه تخرجي لا يعني عن ان انت تشتمي تعلي صوتك تبقى في خصام في منازعات، لا، كل ده انت بتحاولي تجاهدي في نفسك. طبعا انت لو تميتي اليوم يعني في انضباط، طبعا بتبقي فرحانة جدا ان انت قدمتي يوم فعلا. لو زاد العمل زي ما هنقول كده الجهل بقى، نبتدي نفسرها دلوقتي، يبقى اذا كده وانه طبعا الفرح التاني ان انت طبعا لما بتلاقي الله عز وجل وبيحصل لك بتاخدي بقى، طبعا تعرفين انما الصوم لي وانا اجزي به، يعني دي حاجة انت بتقدميها الى الله عز وجل، بتتقربي بيها الى الله عز وجل، فالله عز وجل هو اللي بيجزيكي. فبقى طبعا هتبقى الفرحة التانية ان انت تحصلي على الجزاء من الله عز وجل. الجهل ده، الجهل ده، الجهل ده كل ما حرمه الله عز وجل، كل ما حرمه الله عز وجل هتمتنعي عن المحرمات كلها، ده الجهل. طيب في حديث لأنس رواية تانية، من لم يدع الخنا والكذب، من لم يدع قول الزور والعمل به. طبعا تعرفين الزور، شهادة الزور بقى، كل ده كذب في كذب، كل ده يعني شوفي، فليس لله حاجة أن يدع طعام وشراب، خلاص بقى روحي افطري. طبعا هنشوف خلاف العلماء في الجزئية ديت، وخدي بالك معايا لأنها جزئية طبعا مهمة، هقول اهي فليس لله حاجة، بيقولك ده بقى فيها خلاف ما بين العلماء. أولا الجمهور على إنه مش هيفطر، إن خدي بالك ليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، يعني إيه؟ يعني خلاص يفطر. طيب الجمهور بيقولك هو مش هيفطر، ولكن لا يثاب على صيامه، مفيش أجر لصيامك ده، ولكن أسقطت الفريضة، أسقطتي الفريضة ولكن ليس لك أجر، يعني الله في الآخرة لا حسب أنك أسقطت الفريضة، أسقطتي الفريضة ولكن ليس لك أجر، يعني الله في الآخرة لا حسب أنك فترة، لا ماشي صايمة خلاص كده أنت أجزأتي الفريضة، ولكن ثواب، لا مفيش ثواب، خلاص انت كده ثوابك ضاع باللي انت عملتيه طول النهارده. ده اللي ذهب اليه الجمهور. اهل الظاهر وبعض التابعين بعض الصحابه قالوا يفطر ها ويقضي يوم اخر، طبعا هم اخذوا بظاهر الحديث، يفطر ويقضي يوم اخر. طبعا يعني هنا ما ذهب اليه الجمهور إلى أنه لا يبطل الصيام، ولكن ليس لك أجر في اليوم ده، ولكن الصيام صحيح ولكن ليس لك أجر، بدليل عبدي يدع طعامه وشرابه، هيدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، ماشي خلاص كده أنت عملتي كده، يعني بمعنى أن أنت تركتي يعني ما بتاكليش ما بتشربيش ومفيش طبعا جماع، فأنت كل تركتي من أجل الله، خلاص هتاخدي الايه زي ما بنقول هتسقطي الفرض اللي عليك، ولكن مفيش ثواب للصيام بتاعك. طبعا هنا الفكاهه جايه خدي بالك، لان خدي بالك يعني في اجماع عندنا على ان الذنب بينقص من الاجر، ولكن لا يلغي الارض ولكن لا يلغي الاجر بالكليه. يبقى اذا هنا اللي هيفعل الاشياء المحرمة، قول لي بقى أي شيء محرم، خذي بالك لأن الجهل ده أي شيء محرم، أي شيء محرم، كذب بقى، زعيق، صويت، إيه تاني، شيء تفعليه نويتي عنه، يبقى كده الأجر بتاعك ماله ضاع، خلاص مفيش ثواب على العبادة دي، ولكن أسقطي الفرض اللي عليك، وده اللي ذهب إليه الجمهور. طيب وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، يقبل طبعا زوجاته وهو صائم، خدي بالك، ويباشر وهو صائم، ولكن أملككم لإرابه، وزاد في رواية في رمضان. يبقى كان النبي يقبل زوجاته ويباشر، يعني قد يحتضن زوجته يباشرها، يعني يحصل ما بينهم تلامس وهو صائم، ولكن كم لي زيادة في رمضان. أملكوا لإربي يعني أملكوا لإيه لشهوته، يعرف إمتى يمسك نفسه. لأن خدي بالك طبعا احنا هناخد دلوقتي نزول المني وهيبقى حكمه إيه. طيب عندنا حد أبو هريرة رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة للصائم إن يحتضن امرأته، يقبلها، يلامسها للصائم، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم، وآته آخر فنهاه عنها. هنا أبو هريرة بيقول إن في جه رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له، قال له يجوز هذا الأمر، وآته آخر قال له لا. فإذا الذي رخص له شيخ كبير في السن يعني، وإذا الذي نهاه شاب، فطبعا الشاب هنا شيخ كبير في السن يعني، وإذا الذي نهاه شاب، فطبعا الشاب هنا بيبقى شهوته أقوى. طيب وعن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت أهوى النبي صلى الله عليه وسلم ليقبلني، فقلت إني صائمة، فقال وأنا صائم فقبلني. وعائشة كانت شابة حينئذ. طيب كان يقبلها، طبعا دليل على جواز الايه التقبيل للصائم، ولا طبعا لا يفسد به الصوم. طيب يبقى هنا العبرة في المسألة ديت بان الرجل او المرأة كل واحد فيهم يمسك نفسه، يعني للرجل ان يقبل وان يباشر، يعني يبقى في نزول لمني، او الامر يوصل معه ان هو يجامع او ان هو ينزل مني منه. ان هنا شوفي املككم لإرادة، املككم لشهوته، يبقى هنا على حسب بقى ايه حال كل رجل. انت طبعا بيختلف من رجل لرجل. ان خدي بالك هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قبل امنا عائشة رضي الله عنها، امنا عائشة كانت شابة صغيرة في السن، لان خدي بالك ان النبي صلى الله عليه وسلم توفى عن امنا عائشة رضي الله عنها وارضاها وهي عندها 18 سنة، فكانت شابة صغيرة في ذلك الوقت وقبلها. فاذا هنا كل المسألة مدار المسألة على ملكة الإرب، ان انت يبقى في ايه الشهوة يعني زي ما بنقول ايه متحكمة فيها سواء رجل او امرأة. طب مسألة مدار المسألة على ملكة الإرب، ان انت يبقى في ايه الشهوة يعني زي ما بنقول ايه متحكمة فيها سواء رجل او امرأة. طبعا ولا خلاف، ما فيش بقى خلاف ما بين العلماء، هي عليها إجماع أنها لا تبطل الصوم سواء كان التقبيل أو المباشرة إلا أن ينزل. هي تقبيل أو مباشرة لا يبطل الصوم إلا إذا حدث إنزال. هنا بقى في الحالة دي طبعا الصوم هيبطل خلاص كده لو حدث نزول مني. طيب على طول بقى المسألة اللي بعديها، نزول المني أو المزي هل يفطر؟ المني أو المزي طبعا احنا فاكرين خدنا قبل كده في سنة أولى المني وخدنا المزي والفرق ما بين ده وما بين ده. طيب هل أو المزي هل يفطر؟ المني أو المزي طبعا احنا فاكرين خدنا قبل كده في سنة أولى المني وخدنا المزي والفرق ما بين ده وما بين ده. طيب هل نزول المني في نهار رمضان او نزول المزي في نهار رمضان هل يفطر؟ خذي بالك بقى معايا من المسألة دي. نزول المني بالاستمناء او النظر او المباشرة او التقبيل يفطر ماشي. طيب اما نزول المني بالاحتلام لا يفطر. طبعا انتوا فاكرين الاحتلام خدناه برضو في سنة اولى، والمزي لا يفطر. يبقى نزول المني بالاحتلام لا يفطر، لكن لو نزل المني عن طريق الاستمناء، طبعا اللي هي العادة السرية، طبعا هو هيقسم، خدي بالك العادة السرية اللي هي الاستمناء دي، لو فعل الرجل أو المرأة في نهار رمضان هيقسم، واخدين بالكو؟ طبعا لو نزل مني هيفطر، ولكن هو الفعل ده أساسي يحرم. طيب نزل المني نتيجة الاستمناء أو النظر، نظر لزوجته نزل منه مني، أو المباشرة أو التقبيل، نزل المني بسبب من الأسباب دي، طبعا ده كده هيفطر ويعيد يوم تاني، هيفطر ويعيد يوم تاني. طيب قال ابن قدامة في المغني: ولو استمنى بيده، استمنى بيده فقد فعل محرما، اللي هي العادة السرية، ولا يفسد صومه به إلا أن ينزل، فإن أنزل فسد صومه. يبقى الفعل نفسه ده يحرم. طيب لو لم يحدث إنزال خلاص الصوم مش يفسد، إنما يفسد الصوم بإيه؟ بنزول المني، فسد الصوم ويجب إعادة يوم آخر. وقال النووي: إذا قبل أو باشر فيما دون الفرج بذكره أو لمس بشرة امرأة غيرها، يعني هو قبل أو باشر دون الفرج، هو قبل أو باشر دون الفرج طبعا دون الجماع، سواء بقى بالعضو بتاعه أو بمجرد أنه يلمس بيده، فإن أنزل المني، لو نزل مني بطل صومه، وإلا فلا. يبقى هنا العبرة، خدي بالك، بنزول المني، هنا العبرة بنزول المني، نزل المني خلاص كده الصوم باطل وبيعيد يوم تاني. ونقل صاحب الحاوي وغيره الإجماع على بطلان صوم من قبل أو باشر دون الفرج فأنزل، ده عليه إجماع، ده عليه إجماع ببطلان الصوم من قبل أو باشر دون الفرج فأنزل. قال ابن عثيمين: إذا طلب خروج المني بأي وسيلة، سواء بيده أو بالتدليك على الأرض أو ما شابه، كل ده اللي هو طبعا الأئمة الأربعة رحمهم الله، مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. طب هو هنا تعمد نزول المني، طبعا هو هيأثم، وكمان ماله صومه يبطل، صومه هيبطل. طب الاستمناء طبعا ده يعني شهوة، وخروج المني شهوة طبعا، لان هنا ايه؟ يدع طعام وشرب وشهوته من اجل، بدل عن المني يطلق عليه اسم الشهوة. النبي صلى الله عليه وسلم: في وضع احدكم صدقة قال: يا رسول الله، ايأتي احدنا شهوته ويكون له اجر؟ قال: ارأيتم لو وضعها في حرام اكان عليه وزر؟ كذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. يبقى الذي يوضع هو المني. طيب يبقى قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ كذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. يبقى الذي يوضع هو المني. طيب يبقى إذن هنا في خلاف، خذي بالك، لأن الجمهور، وده اللي قال ابن عثيمين، الجمهور طبعا ومعهم الأئمة الأربعة مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد، على إني اللي هيستمنى اللي يعني يعمل العادة السرية دي كده ونزل مني هيفطر. طبعا استدلوا الحديث: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. هو لم يدعها، هو هنا عمل إيه؟ لا، هو هنا تسبب في خروج المني بنفسه، سواء بقى بيده سواء بالتدليك بأي وسيلة إن كانت. أهل الظهر هما اللي خلفه، طبعا بيقول إيه من القرآن والسنة على إنه يفطر بذلك، ولا يمكن أن نفسد عباد الله إلا بدليل من الله ورسوله. طبعا هنا أهل الظاهر قالوا لأ، لو هيستمنى والمني هينزل، قال لك لأ ده كده مش هيفطر ولا حاجة، لأن مفيش دليل من القرآن ولا من السنة على إنه إيه هيفطر. طبعا يعني زي ما احنا شايفين يعني الحق هنا مع الجمهور، الحق مع الجمهور، لأن عندك الحديث القدسي يدع طعام وشراب وشهوة من أجلي، هو هنا بيضع الشهوة اللي هي إيه؟ نزول المني. طب هو أنزل مني، يبقى هنا هيفطر ويعيد يوم إيه تاني. قال الشيخ ابن عثيمين في فتاوى الصيام: ولا يحل الإنسان أن يداعب زوجته. خدي بالك بقى ده نهاية كده الأمر، لا يحل لأن يقبلها مثلا أو ما شابه ذلك ينزل. فنقول لهذا الرجل: لا يحل لك أن تداعب امرأتك ما دمت تخشى أن تنزل. يبقى كده هنا ده مربط الفرس زي ما بيقولوا، على حسب زي ما بنقول الرجل، لأن فيه بعض الرجال بيبقى سريع الإنزال، فهنا يبتعد بقى عن مداعبة من عن مداعبة امرأته في نهار رمضان حتى لا ينزل. طبعا إن أنزل زي ما قلنا برضو إن بالنظر باستمناء بالمباشرة بالتقبيل، كل ده هيفطر ويعيد يوم مكان طبعا. والاستمناء هنا هيحرم هيأثم، يبقى هيأثم وإيه وهيعيد يوم مكان. نزول المني بقى بالاحتلام ده لا يفطر، وده عليه إجماع، وده عليه إجماع. نزول المني بقى بالاحتلام ده لا يفطر، وده عليه إجماع، وده عليه إجماع من كل العلماء، إن نزول المني بالاحتلام ما بيفطرش، لأن ممكن مثلا الشاب ينام خلال نهار رمضان ويصحى يجد بلل، لا ده كده ما فطرش ولا حاجة، هيغتسل طبعا عشان يصلي، وده بإجماع العلماء كلهم ده يؤدي إلى إفطار، لأن طبعا دي حاجة خارجة عن إرادته، لكن التاني ده لا هو المتسبب في ذلك، فهيأثم ويعيد يوم مكانه. طيب دي بالنسبة للجزئية دي. بعد كده يتكلم في نقطة تانية هي الحجامة، هل يجوز عمل حجامة في نهار رمضان؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. يبقى ابن عباس هنا اقر أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو إيه صائم. محرم يعني إيه؟ يعني نوى الإحرام عشان يعمل عمرة أو حج، محرم، وكمان احتجم وهو إيه صائم. طيب وعن شداد بن أوس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. بيقول لك أن النبي صلى الله عليه وسلم شاهد رجل وهو كان في البقيع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان في رمضان، قال: أفطر الحجم والمحجوم. وعن أنس رضي الله عنه قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان. سلم طبعا لازم نجمع ما بين الإيه ما بين الأدلة، طبعا هي فيها خلاف، فيها خلاف. طبعا في من يعني قال بتحريم الحجامة للصائم، وده اللي ذهب إليه الإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وكذلك ابن المنذر وابن خزيمة والأوزاعي والدرامي وإسحاق، لأن طبعا أخذوا بحديث الحديث اللي احنا لسه قارئينه دلوقتي اللي هو افطر الحاجم والمحجوم، خلاص دول كده فطروا، فقالوا يحرم، يحرم الحجامة في نهار رمضان. ولكن طبعا الجمهور يعني لازم جمع ما بين الأدلة، لأن النبي نهى وبعد كده إيه رخص، أي يعني حديث أنس سبحان الله واضح، ثم رخص النبي بعد ذلك بالحجامة للصائم. يبقى إذن هي على كراهة، النبي نهى ثم رخص يعني فعل، هنا بتدل على الكراهة كما ذهب جمهور العلماء. يبقى الحجامة لا تفسد الصوم. ولكن طبعا هي على كراهة، لان طبعا خدي بالك الحجامة بتؤدي الى ضعف في الجسم، بتبقى تؤدي الى ضعف في الجسم، فيعني هي عموما يعني على كراهة، على كراهة في نهار رمضان. طيب الكحل في الصيام، الكحل ان انت تكتحلي في الصيام. عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم. طيب الكحل في الصيام، الكحل ان انت تكتحلي في الصيام. عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم، اكتحل في رمضان وهو صائم. طبعا الحديث ضعيف، كنت قبل كده درسته في العقيدة ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيحط كحل ولا حاجة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان اكحل العينين، فطبعا الحديث ده ضعيف. والجمهور قالوا لم يرد دليل صحيح على منع الاكتحال للصائم، فالموضوع على البراءة الأصلية يعني ما ملهاش حكم على الإباحة، يعني لم يرد حديث صحيح بإيه بتحريم الاكتحال في الصوم. طب من أكل ناسيا، اللي هياكل بقى في نهار رمضان وهو ناسي حكمه إيه؟ معاكم يا بنات لحظة بس كده. من أكل ناسيا، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، فإنما أطعمه الله إيه وسقاه. يبقى من نسي وهو صائم فأكل أو شرب، خدي بالك هنا سواء صيام فرض أو نافلة، هنا النبي لم يفرق، فأكل أو شرب ها هيعمل إيه؟ فليتم صومه، فليتم صومه. في الصوت؟ ما في الصوت؟ أيوة السلام عليكم. لا في صوت، في صوت يا أمين. طيب طيب صائم فأكل أو شرب، خدي بالك هنا سواء صيام فرض أو نافلة، هنا النبي لم يفرق، فأكل أو شرب ها هيعمل إيه؟ فليتم صومه، فليتم صومه. في الصوت؟ ما في الصوت؟ أيوة السلام عليكم. فإنما أطعمه الله وسقاه، الله عز وجل هو اللي أطعمه وإيه وسقاه، يبقى دي حاجة من عند الله عز وجل، طبعا ما فيش أي مشكلة خالص. وللحاكم من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. يبقى من أفطر في رمضان ناسيا، كل في رمضان هو ناسي، فلا قضاء عليه ولا كفارة. طب وعن أم إسحاق أنها كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأوتي بقصعة من ثريد فأكلت معه صلى الله عليه وسلم ثم تذكرت أنها صائمة. خدي بالك الموقف ده كان قبل نزول الحجاب، ثم أنها تذكرت أنها صائمة فقال لها ذو اليدين الآن بعد ما شبعتي، يعني بعد ما شبعتي يعني أنت بعد ما كلتي وشبعتي جاية تقولي ده أنا صائمة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أتمي صومك فإنما هو رزق ساقه الله إليك. إحنا بقى طبعا قاعدين لعيالنا على الوحدة، فطرت أكلت شربت يا بنات ناسي خلاص، خلاص، انما ده يعني حاجة من عند الله عز وجل، وده طبعا يعني لما يقول انها من عند الله كناية على عدم الاثم، بينفي الاسم هنا، رفع عن امتي الخطأ والنسيان، وده كمان ايه يعني مش مرفوع عنك، ده حاجة من عند الله، ربنا اللي اطعمك وسقاك او اطعم وسقى ابنك. ف يعني عايزين يكون ايه المشاعر او زي ما نقول رد الفعل بتاعنا يكون ايه في موقعه، في موضعه. اكل وهو ناسي. نبتدي بقى في نقطة تانية، القيء اللي هو الترجيع، القيء. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء فلا قضاء عليه. ها، من زرع القيء يعني ايه؟ غلبه حاجة غصب عنك ورجعتي، فلا قضاء عليك، خلاص بتكملي الصوم بتاعك مفيش اي مشكلة خالص. طيب، ومن استقاء ها فعليه القضاء. استقاء يعني ايه بقى؟ لا هو اللي ايه تعمد ان هو ايه يرجع، سواء بيحط صباع بقه يعني، المهم ان هو يتعمد خروج الايه الطعام، تعمد ان هو يرجع. لا ده كده ايه بقى يعني، المهم ان هو يتعمد خروج الايه الطعام، تعمد ان هو يرجع. لا ده كده ايه بقى عليه ايه؟ عليه القضاء، خلاص هيفطر ويعيد يوم تاني. يبقى اذا الحديث بيدل على ان من غلبه القيء حاجة غصب عنك واستفرختي رجعتي هتكملي اليوم بتاعك، تكملي اليوم بتاعك عادي خالص ومفيش قضاء عليك. ولكن اللي هيتعمد خروج الطعام ده طبعا كده الصوم بتاعه باطل، وهي ايه وهيعيد يوم مكانه. طيب تيجي بقى نتكلم عن جزئية تانية، عن صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغيم، الغميم، كراع الغميم ده مكان يعني. فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه فشرب، ثم قال ثم قيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، فقال أولئك العصاة أولئك العصاة. النبي كان مسافر عشان يفتح مكة، كان في رمضان، فالنبي لما بلغ الموضع ده قراع الغميم ده عمل ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ دعا بقدح من مية وشرب. طيب ناس اكملت الصوم وصامت، قال اولئك العصاء اولئك ايه العصاء. طيب وفي لفظ قيل له ان الناس قد شق عليهم الصيام وانما ينتظرون فيما فعلت. بعض الروايات ان بلغوا بعض الصحابة ان الناس شق عليها الصيام، والناس يعني هتشوف انت هتعمل ايه وهيعملوا زيك. فدعا بقدح من ماء بعد العصر شرب، بعد العصر، لان دي رخصة عز وجل يحب تؤتى اصله كما يحب ان تؤتى ايه عزائمه بالظبط، دي رخصة، من كان منكم مريض او على سفر فعدة من ايام اخرى. طيب وعن حمزة ابن عمرو الاسلمي رضي الله عنه انه قال يا رسول الله جئت وفي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ ها مشكلة، انا يعني بجد ان انا عندي قوة ان انا اصوم وانا مسافر، ففي مشكلة في كده، علي اسم كده. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم هي رخصة، هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. يبقى الأفضل إيه؟ الأفضل إن أنت تفطري، فحسن دي الإيه؟ دي الأعلى، دي الأفضل، دي الأحسن. طيب لا أنا هصوم، خلاص ما فيش جناح عليك، ما فيش إثم. طيب وعن ابن عباس خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان والناس صائم ومفطر، الناس منهم الصائم ومنهم المفطر، فلما استوى على راحته دعا بإناء من لبن وماء فوضعه على راحته، بإناء من لبن وماء فوضعه على راحته، ثم نظر الناس المفطرون للصوام أفطروا. قال لهم إيه بقى؟ افطروا. هو النبي صلى الله عليه وسلم فطر وخد الرخصة. طيب عن جبير أو عبيد ابن جبر قال ركبت مع أبي بصرة الغفاري في سفينة من الفسطاط في رمضان فدفع، ثم قرب غذاءه ثم قال اقترب، فقلت ألست بين البيوت؟ فقال أبو بصرة أراغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طيب طبعا الأحاديث دي فيها أكتر من جزئية، تدي كده جزئية جزئية ونشوف إيه المستفاد من الأحاديث دي. هنا طبعا يجوز للمسافر، دي رخصة إن هو يفطر خلال السفر. طيب أنا دلوقتي خد بالك هنا بعد الفجر، سافر بعد الفجر، يبقى أنا إذن بنوي الصيام، أنا هسافر مثلا سافر الساعة 11 الصبح، سافر 10 الصبح، كل ده بعد الفجر، 9 الصبح، مهم بعد الفجر هنوي الصيام، هنوي الصيام، خدي بالك هنوي الصيام وهصوم. وطبعا احنا قلنا طبعا ايه الصيام بيكون النية بتاعته من الليل قبل اذان الفجر، هنوي الصيام وهصوم. طيب لما استوي على الدبة اللي هي طبعا احنا قلنا طبعا ايه الصيام بيكون النية بتاعته من الليل قبل اذان الفجر، هنوي الصيام وهصوم. طيب لما استوي على الدبة اللي هي هسافر فيها افطر، خد بالك لما استوي على الدبة اللي انا هسافر بيها ابتدي افطر. هنا ابي بصرة الغفري كان مسافر عن طريق البحر، اول ما ركب السفينة عمل ايه؟ حط الطعام وقال له الايه للرجل اللي كان مصاحبه اقترب، فقال له احنا مش لسه بين البيوت، احنا لسه ما خرجناش بره المدينة، ما خرجناش لسه في طريق السفر. فقال ابو بصرة اراغبت عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يبقى دي سنة النبي وهديه. الدبة هنا بتبتدي انت تفطري، بس قبليها بتبقي ناوية الصيام. طيب فرضي انا دلوقتي هسافر بالعربيه بتاعتي والعربيه تحت البيت، هسافر بالعربيه والعربيه بتاعتي تحت البيت، يبقى انا كده هنوي الصيام، واول ما اركب العربيه هبتدي ان انا ايه افطر، مش هنتظر بقى ان انا اخرج بره العمران، يعني ده اللي فعله ابو بصرة وقال ايه اراغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، دي السنة. طيب لا انا مش هسافر بالعربية، ده انا هروح واركب القطر، يبقى اول ما اركب القطر المهم الدبة اللي انا هتحرك بيه. طب ده انا هسافر بالطيارة والطيارة هتطلع مثلا المغرب بيأذن دلوقتي الساعة 5، بيأذن 5 الطيارة هتطلع الساعة 4:30، الله خلاص فاضل على المغرب نص ساعة. بس الافضل ان انت تفطري، الافضل الفطار. طيب يبقى اذا هنا يعني حكاية بقى السفر كل ما يطلق طبعا عليه سفر، احنا خدنا طبعا احكام المسافر والمريض، كل ما يطلق عليه سفر فهو سفر، هو ايه؟ وهيبيح فيه الفطر، يباح لك او يجوز لك ان انت ايه تفطري فيه، وطبعا ده الافضل. فمن اخذ بها فحسن، من احب ان يصوم فلا جناح عليه، هي رخصة، واخدين بالكم؟ هي رخصة. قول الصحابي من السنة ينصرف طبعا الى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، احنا واخدين ان ده يعد مرتبة من مراتب وصول السنة الينا، وقد صرح هذا الصحابي بان الافطار للمسافر قبل مجامل مراتب وصول السنة الينا، وقد صرح هذا الصحابي بان الافطار للمسافر قبل مجاوزة البيوت من السنة. انت ترى ما ركبتي على الدبة اللي انت هتسافري بيها، يبقى يجوز لك ان انت ايه تفطري في ذلك الوقت. طيب ده بالنسبة للجزئية ديت. وعن ابن عباس رضي الله عنهما رخص الشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين ولا قضاء عليه. عن أنس بن مالك الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن الله عز وجل وضع للمسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحبلى والمرضع الصوم. الله عز وجل وعن المسافر الصوم وشطر الصلاة، طبعا احنا واخدينها دي، المسافر هيفطر، هذه المسافر هيفطر وكمان هي ايه هيقصر الصلاة، وعن الحبلى المرأة الحامل والمرضع المرأة اللي بترضع الصوم، مش هتصوم. وعن عطاء سمع ابن عباس يقرأ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال ابن عباس ليست بمنسوخة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعما مكان كل يوم مسكين. طيب وفي رواية ابن عباس عند أبي داود في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة هما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما كل يوم مسكين، والحبلى قال النووي إسناده صحيح، فهي منسوخة إلا في حق الشيخ والشيخة والحامل والمرضع. يبقى إذن هنا الشيخ الكبير طبعا او المرأة الكبيرة، طبعا يعني حكاية بقى ان هو الشيخ الكبير يبقى سنه ايه ولا ده بتختلف طبعا من رجل لاخر والمرأة الاخرى، يعني ممكن تجدي مثلا رجل في 60 من عمره ولكن عنده صحة وعنده قوة ويقدر يصوم، خلاص ده بيصوم، واخدين بالكم؟ وتجدي مثلا رجل او امرأة في مثلا الخمسينات او في حتى 45 تلاقي خلاص ضعف شديد لا يستطيع الصيام. يبقى هنا على حسب ايه؟ على حسب هنا القدرة بتاعة الرجل او المرأة، نحسب بقى ان هو شيخ كبير ولا مرأة كبيرة، على حسب قوة التحمل زي ما بنقول ممكن يبقى سبب. يبقى هنا على حسب ايه؟ على حسب هنا القدرة بتاعة الرجل او المرأة، نحسب بقى ان هو شيخ كبير ولا مرأة كبيرة، على حسب قوة التحمل زي ما بنقول ممكن يبقى 70 سنة وبيصوم عادي ما فيش بالنسبة له اي مشكلة، لكن لو حدث بقى ضعف او لو ليس له القدرة على الصيام سواء كانت مرأة كبيرة او رجل كبير، يبقى هنا بيفطروا وبيعملوا ايه؟ بيطعموا اطعام، بتبقى وجبة غدا، وجبة مشبعة، يعني الأكل اللي هم بيأكلوه، الأكل اللي هم بيأكلوه بيطلعوه اللي بيفطروا بيه، سواء بقى كانوا بيفطروا بقى لحمة فراخ اللي بيأكلوه بيفطروا طعم اللي بيأكلوه بيطلعوه اللي بيفطروا بيه، سواء بقى كانوا بيفطروا بقى لحمة فراخ اللي بيأكلوه بيفطروا طعم اللي بيأكلوه طلعوا بياكل بقى كنافة، بياكل قطايف، بياخد بلح، بياكل مش عارفة أي حاجة بقى بيفطر عليها، بإيه بيطلع. وكذلك الحامل والمرضع، كذلك الحامل والمرضع. طبعا انتوا عارفين ان تفسير الصحابة كله بيبقى مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الحامل والمرضع، المرأة الحامل برضو ان لم تستطع الصيام بتفطر وبتطعم، وكذلك المرأة المرضع اللي بترضع بيبقى اعتمادها كلي على الرضاعة، دي برضو بتفطر وبتطعم، برضو بتطلع اطعام. طيب بالنسبة بقى لمراحل الصيام، أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال، يعني الصلاة ليها ثلاث أحوال، وأحيل الصيام ثلاثة أحوال، يعني والصيام ليه ثلاث أحوال. فذكر أحوال الصلاة، طبعا إحنا مش هنذكرها، ولكن إحنا يهمنا دلوقتي دراسة الصيام. وأما أحوال الصيام فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم، ده في أول الأمر يا بنات، في أول الأمر كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر ويصوم يوم عاشوراء. يبقى ده أول ما النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المدينة ابتدى إن هو يصوم ثلاثة أيام من كل شهر ويوم عاشوراء، ده كان واجب، كان واجب في ذلك الوقت. ده أول أحوال الصيام. فأنزل عليه كتب عليكم الصيام، الآية آية البقرة 183 الصيام. فأنزل عليه كتب عليكم الصيام، الآية آية البقرة 183 إلى قوله فدية طعام مسكين، من شاء أن يصوم صام، ومن شاء أن يفطر يفطر، ويطعم كل يوم مسكين أجزأه ذلك. واخدين بالكم؟ وده إيه؟ وهذا حول، يبقى ده إيه؟ تاني حول من أحوال الإيه؟ حول من أحوال الصيام. طيب بعد كده، فأنزل الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، آية 185 في البقرة، إلى أيام أخرى، فسات الصيام على من شهد الشهر، فمن شهد منكم الشهر فليصم. خلاص الكل هيصوم، مفيش بقى ايه التخيير السابقة، ان اللي عايز يصوم يصوم، واللي عايز يفطر يفطر، واللي هيفطر ايه هيطعم، ده كان تخيير. طيب بعد كده لا خلاص بقى، فمن شهد منكم الشهر فليصم، خلاص سبت الصيام على من شهد الشهر، وعلى المسافر أن يقضي، وثبت الطعام للشيخ الكبير والعجوز اللذان لا يستطيعان الصوم، بالإضافة للحامل والمرضع. المسافر هيقضي، طيب الطعام هيطعم مين؟ اللي هو الشيخ الكبير والشيخة الكبيرة والحامل والمرضى. وفي رواية لأحمد، وأما أحوال الصيام فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فجعل يصوم من كل شهر ثلاثة أيام، وقال يزيد بن هارون فصام 17 شهرا، عشر شهر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في كل شهر ثلاثة أيام، بالإضافة ليوم إيه عاشوراء، من يصوم من كل يوم من كل شهر ثلاثة أيام، وصوم طمع عز وجل عليه الصيام، عليه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فكان من شاء صام ومن شاء طعم وأجزأ ذلك عنه، اللي كان إيه على التخيير، اللي هيصوم خلاص، طب والله يفطر مو خلاص كده. الله عز وجل أنزل آية أخرى، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. قال فأثبت الله صيامه على المقيم الصحيح، مريض يبقى هنا إيه هيصوم، ورخص فيه للمريض والمسافر، وثبتت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام، فهذان حولان. قال: وكانوا يأكلون ويشربون. خلاص دي بالنسبة للجزئية الأولى. في بقى جزئية تانية، وكانوا، خدي بالك منها بقى، احنا اتكلمنا يمكن عنها قبل كده لكن هنا الأمر هيكون متضح أكتر. وكانوا يأكلون ويشربون ويأتون النساء ما لم يناموا. أول ما المغرب يأذن بيأكلوا ويشربوا ويأتون النساء، يجامع الرجل امرأته ما لم يناموا. طب افرض ينام، فإذا ناموا امتنعوا من ذلك خلاص، حتى لو كان إيه الفجر لم يؤذن بعد، طالما نام خلاص، حتى لو صح قبل الفجر خلاص، حتى لو كان ايه الفجر لم يؤذن بعد، طالما نام خلاص، حتى لو صح قبل الفجر ما ينفعش لا ياكل ولا يشرب ولا يجامع ايه امراته، خلاص كده انتهى. ثم ان رجلا يقال له قيس ابن صرمة الانصاري كان صائما، أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لا. أنطلق فأطلب لك. هو كان صائم طول النهار، كان بيعمل، كان حطاب وكان بيعمل، فرجع لامرأته ساعة المغرب وهو صائم، قال لها: عندك طعام؟ قالت: لا. طيب قالت له إيه؟ هنطلق يعني هخرج وإيه واجيب لك أكل. وكان يوم يعمل، طول اليوم يعمل، فغلبته عيناه نام. فجاءت امرأته فلما رأته قالت: خيب لك. طبعا كده خلاص، لو صحي لا هيعرف ياكل ولا يشرب، خلاص كده انتهى، هيصوم اليوم اللي بعد كده حتى لو هو صحي. يعني هي خدي بالك هنا الفجر ما اذنش، هي مجرد بس راحت تعمل تجيب الاكل، رجعت لقيته نايم، خلاص كده طالما نام يبقى يحرم عليه ان هو ياكل او يشرب لو استيقظ حتى قبل اذان الفجر. طيب طبعا كده هيصوم. فلما انتصف النهار، دي بقى تاني يوم، خدي بالك ما اكلش ولا شرب، انتصف بقى النهار، في نص النهار كده غشي عليه، اغمى عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الايه: وحل الصيام رفف نسائكم، ففرحوا بها فرحا شديدا. ونزلت آية للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: وحلكم الصيام رفف نسائكم، ففرحوا بها فرحا شديدا. ونزلت آية: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. يقال طبعا السبب النزول الصحابي ده، وكمان يقال عمر بن الخطاب، كان عمر قد أصاب من النساء من ليهم الحر بعد يعني وجامع امرأة من نسائه، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، طبعا كل ده قبل الفجر. فأنزل الله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى قوله: ثم أتموا الصيام إلى الليل. طيب يبقى إذا مراحل الصيام ثلاثة، أول حاجة صيام ثلاثة أيام، الصيام وبين الإطعام لمن لا يريد الصوم، كان مخيرين يصوموا أو يفطروا ويطعموا، وبعد كده بقى الثالثة بقى اللي ثبتنا عليها، فرض الصيام على المستطيع. خلاص طالما أنت مستطيع بتصوم، والتخفيف بقى عن ايه؟ الشيخ والشيخة والحامل والمرضع اللذان لا يستطيعان الصيام، ان هم ايه هيطعموا، وكذلك طبعا المريض مرضا لا يرجى برعه، او هنا المريض اللي هو يعني تعرفين طبعا مثلا امراض الكانسر، امراض الضغط العالي جدا، امراض السكر العالي جدا، الدكاترة بيمنعوا، والكلى بيمنعوا المرضى من الصيام، خلاص كده، وده خدي بالك مرض لا يرجى برعه، هنا خلاص بيفطر هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله، هلكت. قال: وما أهلكك؟ إيه اللي ضيعك كده؟ في إيه؟ إيه اللي أدى لهلكتك وهتموت خلاص كده؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. خدي بالك هنا، هلكت يا رسول الله، خدي بالك هنا إيه؟ هو متعمد أن يجامع امرأته في نهار رمضان. فقال: هل تجد ما تعتق به رقبة؟ هل معاك فلوس عشان تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ طب هتصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. خذي بالك دي كفارة عن من يجامع امرأته في نهار رمضان. طبعا احنا بالنسبة لنا هنا دلوقتي ما فيش فك رقبة. طيب، يبقى اذا اول حاجة صيام شهرين متتابعين. طيب، وده بقى الواجب المبهم. طيب، ان لم يستطع هينتقل للي بعده، اطعام 60 مسكين. طيب، هنا الرجل غير مستطيع. قال: لا. ثم جلس النبي، الرجل جلس، ساب النبي صلى الله عليه وسلم جلس. فأوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال: تصدق بهذا. عرق فيه تمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم ناس متصدقين به بالعرق ده، وده طبعا يعني تقريبا 30 كيلو، يعني تقريبا 30 كيلو، 30 كيلو تمر العرق ده. فقال: تصدق بهذا. فقال الرجل: أعلى أفقر منا؟ ده أنا مفيش أفقر مننا فين؟ في المدينة، واخدين بالكم؟ فما بين لبتيها، يعني ما فيش من حدود المدينة أهل بيت أحوج إليه منا. يعني شوفي، على أفكر منا، مش بس أفكر منا، لا، فما بين لبتيها، يعني ما فيش من حدود المدينة حد أهل بيت أفكر مننا، أحوج مننا. فسبحان الله، النبي فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه. النبي هنا سبحان الله ضحك، يا بنات يعني انت جمعت امرأتك، طب ما اعتق استطيع، طب اجلس، طب جه العرق، خد اطعم بيه الفقراء، لا ما فيش حد افقر مننا. فضحك النبي حتى بدت أنيابه، ثم قال: اذهب فاطعموا اهلك. اذهب فاطعموا ايه؟ اهلك، تصدق بيه على اهلك. طيب، طبعا هنا خدي بالك، هلكت هنا طبعا بتدل على انه متعمد الجماع. طبعا هنا والحديث يدل على وجوب الكفارة، واجب، واجب مبهم على الكفارة طبعا وعلى الناس. افرضي واحد ناسي وجامع امرأته في نهار رمضان، هنا ده متعمد. هنا طب ناسي، خدي بالك الناسي رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، لا يأسم ولكن تلزم الكفارة، وذهب إلى ذلك الجمع في نهار رمضان. هنا ده متعمد، هنا طب ناسي، خدي بالك الناسي رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، لا يأسم ولكن تلزم الكفارة، وذهب إلى ذلك الجمهور. وطبعا اللي متضح من الحديث ان ما يعني هو ده الكفارة بتاعتها، لازم هيصوم شهرين متتابعين، ان لم يستطع اطعام 60 مسكين. طيب، خد بالك هنا هو مش مخير ده ولا ده، لا، المفروض شهرين متتابعين، ما استطعش يبقى هيطعم 60 مسكين. خدي بالك النبي صلى الله عليه وسلم قال له: تصدق بهذا. يبقى هنا الكفارة تلزم مين؟ الرجل فقط، لأن يعني نتكلم عن المرأة، النبي في زيادة في الحديث دي: وصم يوما مكانه، صم يوما مكانه، دي يعني زيادة في الحديث في رواية أخرى. يعني هنا هو هيصوم 60 يوم شهرين متتابعين، وبعدين كمان هيصوم اليوم اللي ايه اللي فطره ده. يعني خدي بالك المجامع امرأته في نهار رمضان كده بطل الصوم. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في يعني في رواية زيادة: وصوم يوما ايه مكانه، يبقى هيصوم كده ايه 60 يوم اللي هم شهرين متتابعين، ويصوم يوم مكان اللي ايه اللي فطر نتيجة جماع امرأته في نهار رمضان. طيب والمرأة؟ طبعا ليس عليه كفارة، لان هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم في المرأة، انما هي بقى هيبقى ايه عليها صيام يوم، لان يعني طبعا هي لما يجمع زوجها كده هي ايه افطرت اليوم ده. و طبعا هنا فأطعمه أهلك، هنا بيقول لك استدل بيطعمه أهلك دي على سقوط الكفارة بالإعصار لما تقرر من أنها تصرف النفس والعين. طبعا خدي بالك هنا، أولا هو معصر فكده هتسقط عنه الايه الكفاره، واخدين بالكم؟ طيب هنا لما جه ان هو العرق ده، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له اطعمه الناس، فقال لا ده على افكاري ليه وقاله، ولم يبين له صلى الله عليه وسلم ليه وقاله، ولم يبين له صلى الله عليه وسلم استقرارها في ذمته إلى حين ميسرة. يعني خدي بالك هنا الكفارة بتسقط بالإعصار، يعني لو هو معصر لا يستطيع خلاص بتسقط. طب هنا الرجل لما جه عشان النبي صلى الله عليه وسلم قال له خد ده واطعمه، قال له على افكر مننا وخد الحاجه. خدي بالك هنا يعني مش معنى كده ان هو يطعمه اهله يبقى هو هنا كده ده عمل الكفاره، يعني دلوقتي انا هو رجل معاصر، هل يجوز للرجل ان هو يعمل الكفاره في اهله؟ لا، هنا ده يعني دلوقتي انا هو رجل معاصر، هل يجوز للرجل ان هو يعمل الكفاره في اهله؟ لا، يعني ده الكفاره لا تجزي اساسي في الزوجه على الزوجه والاولاد، ولكن هنا هو معاصر خلاص، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال له اجلس، ما قالوش بقى لما تبقى يعني عنك تدفع الكفار، لا خلاص هي في الحالة دلوقتي. يعني بمعنى لو رجل فقير وجامع امرأته في نهار رمضان، خدي بالك ان هو هيقسم ومراته هتقسم برضه، لان المفروض هنا في الزوجة انها تمتنع، واخدين بالكم؟ هنا هي طبعا هتقسم وهو كمان طبعا هيقسم، وطبعا هو هيقضي يومه وهو كمان طبعا هيقسم، وطبعا هو هيقضي يوم وهي تقضي اليوم ده. طب هو لا يستطيع ان هو يصوم ولا يستطيع، ما عندوش مال يطعم بيه، خلاص كده الكفارة بتسقط في حقه، ويلزمه ايه صيام اليوم اللي فطره، لان طبعا عندنا قلنا وصوم يوما مكانه ده كده زيادة، والمرأة برضو هتصوم يوم مكانه، بس هنا هما يقسموا. طبعا هم في الوزر سواء، لان المفروض ان هي تقاوم الرجل مش تيسر له الحال وايه ويجامعها كده وهي ايه وهي يعني مستكينة للامر. لا، بالنسبة للمرأة ما عليهاش غير قضاء اليوم وليس عليها كفارة. الكفارة. طب هل هتبقى في ذمته لما يكون في يصرف عنده في الحالة أو عنده مال هيبقى يؤدي الكفارة دي؟ لا خلاص، لأن ما قالوش بقى أطعم. عن نقطة تانية رضي الله عنها وأرضاه وأمنا سلمة كمان، الاتنين رووا الحديث ده، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم، متفق عليه. وزاد مسلم في حديث أم سلمة ولا يقضي. طيب هنا لو رجل جامع امرأته ولم يستطع الغسل قبل أذان الفجر، طبعا هنا هو هينوي الصيام ويغتسل بعد الفجر، دي ما فيش فيها مشكلة. يعني شوفي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا، يعني الفجر أذن عليه وهو لسه على جنابه لم يغتسل من جماع ثم يغتسل، ايه؟ لان هو هينوي الصيام وهو جنب. وبعد طبعا ده اللي ذهب اليه ايه الجمهور، والحديث يدل على ان من اصبح جنبا فصومه صحيح ولا قضاء عليه، من غير فرق ان تكون جنابه من الجماع او غيره. طيب والصائم اذا احتلم بالنهار يجب عليه الغسل ولا يفسد صومه، بل يتم جزئيتي. طيب باب الصبي اذا اطاق وحكم من وجب عليه الصوم في اثناء الشهر او اليوم، خد بالك دي برضو جزئية تانية. عرفنا بنت المعوض رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة، من كان أصبح صائما فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه. طب ده إيه، ده معنى إيه؟ خد بالك هنا في مفطرا فليتم بقية يومه. طب ده ايه، ده معنى ايه؟ خدي بالك هنا في عاشوراء، غداة عاشوراء يعني الظهر كده بتاع عاشوراء، يوم عاشوراء عاشوراء يعني. النبي نادى في المدينة طبعا عن طريق الصحابة يعني ان من اصبح صائما فليتم صومه، يعني اللي نوى الصيام بليل يتم صومه. طيب وكان صائم واحد بقى صابح مفطر فليتم بقية نوم. خدي بالك ان هنا في الوقت ده اتفرض عليهم صيام يوم عاشوراء، يعني احنا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب الى المدينة كان بيصوم من كل شهر 3 ايام ويوم عاشوراء، هنا اتفرض عليهم صيام يوم عاشوراء. طيب اتفرض عليهم امتى؟ يعني احنا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب الى المدينة كان بيصوم من كل شهر 3 ايام ويوم عاشوراء، هنا اتفرض عليهم صيام يوم عاشوراء. طيب اتفرض عليهم امتى؟ غدات يعني الظهر كده بتاع يوم عاشوراء. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعت المنادي من كان صائما فليتم صومه، محدش ايه يفطر، لان خدي بالك احنا اخدنا قبل كده اني اللي بيصوم صيام النافلة هو أمير نفسه، إن شاء فطر وإن شاء إيه أتم. طيب اللي مش مناوي خلاص هو دلوقتي وجب عليه الصيام، طب ده هو في النهار ولازم الصيام بليل، ماشي ده لو إيه، لو هو كان عرف بالواجب ده قبل، لكن هو عارف بالواجب إمتى؟ الآن، يبقى بيتم الصيام ولم يأمرهم بالإعادة. فكنا بعد ذلك خلاص بقى بعد ذلك جه بقى عاشوراء اللي بعد كده نصومه ونصومهم الصغار منه، ونذهب الى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن، فاذا بكى احدهم من الطعام اعطيناه اياه حتى يكون عند الافطار. طبعا هنا يعني بتوضح لنا الصحابية رضي الله عنها وارضاها كانوا بيعملوا ايه مع الصغيرين، تقول بعد كده بقى خلاص ابتدينا نصوم وكمان نصوم ايه الصغار معانا، والصغار هنا بيصوموا وكانوا كمان بيودوهم المسجد، المسجد ده مكان التجمع سبحان الله. طيب ويجيبوا لعب من الصوف كده، يعمل لهم لعب من الصوف يقعدوا يلعبوا بيها، يعيطوا عشان ياكلوا يقعدوا. إذا أسلم أو بلغ الصبي، يعني الصبي الصغير ده بلغ في أثناء نومه، لزمه إمساكه وليس عليه قضاء ولا حجة فيه على سقوط تبييت النية، لأن صومه إنما لزمهم أثناء اليوم. طيب هنا بيقول لك افرضي إن في كافر وجي أسلم في نهار رمضان، أو صبي بلغ في نهار رمضان، ده على طول بيجب عليهم إن هم يتموا اليوم وما عليهمش قضاء. طب ما احنا كده بقى ما بيتوش النية. لا خدي بالك، هم هنا وجب عليهم من الوقت ده، يبقى خلاص كده هيتموا اليوم ومش هيعيدوه، ولا قضاء عليه، ولا قضاء عليه. يعني هنا احنا خدنا قبل كده اهو، لما فرض، لان هنا الفرض تم دلوقتي. النبي صلى الله عليه وسلم لما فرض عليهم الصيام غداة يوم عاشوراء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان صائما فليتم صومه، ومن افطر فليمسك بقيه ايه يومه، ولم يامرهم بالايه بالقضاء. يبقى نفس الحكايه، لو في كافر اسلم اثناء نهار رمضان، او صبي بلغ اثناء نهار رمضان، هيتم الصيام. ليه هيتم الصيام؟ لان هو الفرض عليه جه دلوقتي الان، والنبي هكذا امر النبي صلى الله عليه وسلم لما فرض عليهم ايه صيام عاشوراء. طيب اما الحائض، وخدي بالك من الجزئيه دي لان كتير يعني لقيتهم بيتكلموا فيها. اما الحائض اذا طهرت، والمسافر اذا اقام، والمريض اذا شفي، فحكمهم واحد ايضا، فلا يجب عليهم الامساك ويجب عليهم القضاء. خدي بالك، الحائض لو انقطع الحيض عنها ونزلت القصة البيضاء خلال نهار رمضان، المسافر كان مسافر ورجع في نهار رمضان، المريض شوفي أثناء نهار رمضان، دول التلاتة هيكملوا فطار، هيفطروا ويجب عليهم الايه القضاء. خدي بالك، لان كتير تقول لي انا خلاص طيرت كده، انا همسك بقى، انا كده هكمل اليوم صيام. لا، او واحد مسافر ورجع هكمل بقى، انا خلاص بقيت مقيم هكمل صيام. لا، طب انا خفيت برضو، خلاص كده لا يجب عليهم الامساك، هيكملوا فطار عادي وعليهم قضاء ذلك اليوم. ومن اكل، خدي بالك بقى من الجزئية دي، ومن اكل وهو يظن الفجر لم يطلع. الصحيح انا باكل وما انتبهتش ان الفجر ايه اذن. الصحيح من اهل اقوال العلم، من اقوال اهل العلم، ان من اكل ظنا منه ان الفجر لم يطلع ثم تبين له انه قد طلع، فلا شيء عليه لانه جاهل بالوقت فهو معذور. طب ايه الدليل؟ حديث اسماء بنت ابي بكر قالت: افطرنا يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس. طيب ايه اللي حصل؟ كان يوم غيم، يعني ما فيش شمس، والدنيا غيمت والدنيا ليلت، ها، وراحوا فطروا، وبعد كده لقوا الشمس طلعت، فصار افطارهم في ايه في نهار رمضان كده، ولكنهم لا يعلمون، بل ظنوا ان الشمس قد غربت ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، ولو كان القضاء واجبا لأمرهم به، ولو أمرهم به لا نقل إلينا. يبقى هنا حديث أسماء بنت أبي بكر: أفطرنا يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس. خدي بالك، على عهد النبي، ده مرفوع. مرفوع. طيب، ولم يأمرهم النبي بالإعادة. خدي بالك من الجزئية دي، لأن في كتير بيسألوا برضو الأسئلة دي. طيب، باب الصائم يتمضمض أو يغتسل من الحر. عن عمر قال: هششت يوما فقبلت، يعني حس كده بنشاط فراح قبل امرأته، وأنا صائم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: صنعت اليوم أمرا عظيما، قبلت وأنا صائم. على طول ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم قال له: ده أنا فعلت النهاردة يوم يعني حاجة كبيرة أوي أوي. قال: ماذا؟ قال: قبلت وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟ قلت: لا بأس بذلك. فقال: ففيما؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له: طب أنت كده لو اتمضمضت بماء وأنت صايم، هل هيبقى فيه مشكلة؟ قال له: لا. قال له: طب خلاص. طيب، وعن أبي بكر بن عبد الرحمن: أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصب الماء على رأسه من الحر وصايم. يبقى هنا يجوز ان انت تتمضمضي وانت صايمه، يجوز ان انت تغتسلي وانت صايمه، ما فيش اي مشكله خالص. وعن لقيط بن صبره قال: له النبي صلى الله عليه وسلم: بالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. خدي بالك، كان النبي صلى الله عليه وسلم امره بالمبالغه بالاستنشاق الا، استثنى وانت صايمه، لان لو دخل ميه في الجوف عن طريق الأنف أو الفم وأنت صايمة كده فطرتي وهتعيدي يوم تاني. في إشارة إلى أن فقه، طبعا فقه بدو، أن المضمضة لا تنقض، طبعا لا تنقض الوضوء، مضمضة لا تنقض الوضوء، ولكن الشرب يفسد الصوم كما يفسد طبعا إيه الجماع. مسألة: إذا دخل ماء المضمضة والاستنشاق إلى الجوف خطأ، هل يفسد الصوم؟ أنا ما كنتش متعمدة إن أنا أدخل مية وأنا بتمضمض أو أنا بستنشق إلى الجوف، دخل عن طريق الخطأ، لم أتعمد، نعم يفسد الصوم ويقضي يوما مكانه، لأنه لم يتحرز، وعدم التحرز يؤدي إلى محرم. لذلك لو فعلت ذلك بقصد أو بغير قصد سوف يؤدي إلى الفطر، ويؤدي إلى إيه؟ إن انت تصومي يوم مكانه. أجمع العلماء على أن من شرب أو أكل عمدا يبطل صومه. طبعا العمد هيبطل الصوم، وكذلك طبعا النظر والتقبيل والمباشرة إذا أدت إلى الإنزال أدى إلى محرم، يفطر بعيد يوم طبعا مكانه. لكن هنا بالنسبة بقى، لأن هنا النبي صلى الله عليه وسلم خدي بالك بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون إيه صائما، يبقى هنا النبي بينبه بالغ في الاستنشاق إلا أن تكوني صائمة. طب أنا ما أخدتش بالي ودخل الماء عن طريق الأنف إلى الجوف وانا بغير قصد، لا خلاص فطرتي كده، لان دخل المشكلة في دخول الماء الى ايه الجوف، خلاص كده هتفطري وتعيدي يوم مكان. طيب، باب جواز الفطر للمسافر اذا دخل بلدا ولم يجمع اقامة. شوفي هنا عندنا طبعا حديث ابن عباس رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم غزا غزوة الفتح في رمضان وصام حتى إذا بلغ الكديد الماء، ده مكان برضو الذي بين قديد وعصفان، فلم يزل مفطرا حتى انسلخ الشهر. ودي بالك، احنا يمكن تكلمنا قبل كده في الجزئية دي وقلنا ان انت بتقصري الصلاة، واختلف فيها العلماء، هل طبعا في الإقامة، طبعا انت في طريق السفر خلاص هتفطري وتقصري مفيش مشكلة، وفي طريق السفر برضو بتجمعي. طيب انا مقيمة، يعني مش مقيمة، انا دلوقتي مسافرة في طريق السفر وبعدين نزلت في مكان، بس انا ده لا يعد اقامة لي، لا يعد طبعا، احنا قلنا الاقامة اللي هي مكانك بيتك اللي انت قاعدة فيه، ولكن انا مسافره مثلا زي ما هنا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا مسافره اعمل عمره مثلا في رمضان، هل يجوز ان لي ان انا افطر؟ نعم يجوز لك ان تفطري في طريق السفر ولو توصلي ايه مكه او المدينه. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم هنا ما فلم يزل مفطرا حتى انسلخ الشهر، لحد ما خلص الشهر والنبي صلى الله عليه وسلم كان ايه مفطرا. لان احنا تكلمنا قبل كده وقلنا ان اختلف هل القصر، وطبعا هنا برضو يبقى الفطر، هل هيكون 4 ايام اذا ما كستي 4 ايام ولا 15 يوم ولا 20 يوم ولا الامر مفتوح؟ طبعا احنا يعني تكلمنا قلنا الامر في خلاف، لاني ورد كل المدد دي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم النبي، فطبعا الترجيح بيبقى صعب، اختلف فيها العلماء، ولكن هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح فلم يزل مفطرا حتى انسلخ الشهر. طيب، باب قضاء رمضان متتابعا او متفرقا وتأخير الى شعبان. عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال قضاء رمضان، قضاء رمضان طبعا سواء للمرأة الحائض سواء للمسافر سواء للمريض، ان شاء فرق وان شاء تابع، يعني حبيتي تقضي الايام اللي عليكي متفرقات، يوم كل شهر مثلا، يومين كل شهر براحتك، حبيت ان انت تجمعيهم ورا بعض وتصوميهم براحتك، يبقى قضاء رمضان ان شاء فرق وان شاء تابع. طيب، والبخاري ابن عباس قال لا بأس ان يفرق لقول الله فعدة من ايام اخر، ما فيش مشكلة ان انت تفرقيهم فعدة من ايام اخر. وعن ام عائشة قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطع ان اقضي الا في شعبان. خدي بالك ان امهات المؤمنين كلهم كانوا بيقضوا في شعبان. طيب، ليس الذي يموت في رمضان فضل، ولكن لو مات وهو صائم مات على عمل صالح. خدي بالك لان في ناس تقول لك يا ده مات في رمضان ده كده يعني ما فيش بعد كده، لا هو ما فيش فضل ولا حاجه، ولكن لو مات خلال النهار وهو صائم طبعا كده بيموت على ايه عمل صالح، طبعا دي تعد حسن خاتمة. اذا مرض الرجل في رمضان بمرض لا يرجى شفاؤه منه يطعم عنه، يبقى هنا ايه هيبقى نعمل اطعام عنه. يعني لو يعني المرض ده لا يرجى برأه يعني ما فيش شفاء منه، يعني لا يعني مثلا الضغط، الضغط العالي جدا ده بيبقاش يعني زي ما انتوا عارفين ده مرض بيبقى مزمن، كذلك السكر العالي ال 500 بقى و 600 والحاجات العاليه قوي دي طبعا بيمنع الطبيب من الصيام، او الفشل الكلوي ناس الله سمحت فيها، او الكانسر خلاص لو جه المرض اللي هو ده لا يرجى برؤه طبعا، ها طبعا لا يرجى برؤه يعني لا يرجى شفائه، هيفطر ويطعم. طيب، من فطر في رمضان لعذر يبيح الفطر ثم مات لا شيء عليه لانه كان ينوي القضاء فلا اثم عليه. طبعا احنا خدنا الجزئيه دي قبل كده. دلوقتي واحد فطر في رمضان مثلا، حيض، مسافر، مريض، ولكن يرجى برؤه يعني يرجى شفائه، مات قبل شعبان، قلنا لا يلزم شيء، لان طبعا انت الوقت موسع بالنسبه لك، الوقت موسع وانت في نيتك تقضي، بس موت قبل القضاء خلاص لا اسم عليك، لان الوقت بالنسبه لك ماله موسع. طيب، باب صوم النذر عن الميت. باب الله يسامح النت يا مها. طيب، باب صوم النذر عن الميت. عن ابن عباس ان امرأة قالت يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم نذر افاصوم عنها؟ فقال ارأيت لو كان على امك دين فقضيتيه اكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن امك. خذي بالك النذر هنا هي طبعا تاخدين النذر في العقيدة، هنا هي فرضت العبادة على نفسها اللي هي ايه، نذرت ان هي تصوم. طبعا ماتت قبل ما تقضي النذر ده، لا واجب هنا، واجب هنا على اوليائها ان هم ايه يوفوا بالنذر. وفي رواية ان امرأة ركبت البحر فنذرت ان الله نجاها ان تصوم شهرا، فانجاها الله فلم تصم حتى ماتت، فجاءت قرابة لها الى الرسول صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك فقال صومي عنها. خدي بالك احنا عارفين ان النذر، ربنا يكرمك يا حبيبتي، ربنا يكرمك، معلش، النذر هنا زي ما احنا عارفين طبعا احنا اخدناه قبل كده في العقيدة، خلاص اللي لو رجل او امرأة نذرت نذر ولم تفعلوا الى الموت، طبعا الاولياء بتوعها يجب عليهم ان هم ايه يؤدوا النذر ده. طيب الذي يصوم عن، طبعا الورثة هم اللي بيصوموا عنه، يبقى اذا النذر يجب ان يصام عن الميت وان لم يفعلوا هيأثموا. طبعا احنا خدنا ده جزئية خدناها في العقيدة. طيب حكم الحقن والمحاليل، الحقن بقى والمحاليل دي بقى اختلف فيها العلماء، اولا الجمهور قالوا ان كل الحقن سواء كانت مقويات او غير مقويات، فيتامينات او لاي علاج اي حاجة، كل ده لا يجوز، ده جمهور احمد ابن تيمية، وكذلك الشافعي قالوا ان يجوز للعلاج، ولكن لو حاجة حقن مقويات او جلوكوز لا هتفطر كده. طيب اهل الظاهر بقى قالوا لا شيء يفطر من ذلك البتة، مفيش حاجة بتفطر من الحقن ولا المحاليل البتة، وهو الراجح. ليه بقى؟ وذلك لان الامتناع عن الطعام والشراب امر تعبدي وليس مقصود بالصيام ان يضعف الجسم او غيره، ولكن كل ما دخل الجسم بالنصوص عن طريق الأنف والفم بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما فقط هو الذي يفطر. خدي بالك اللي هيدخل في الأنف أو الفم عن طريق الأنف أو الفم هو ده بس اللي هيفطر. طبعا لأن الفم ده هو إيه؟ المكان اللي احنا بندخل منه الاكل والشرب، ده يحرم، وكذلك الانف بالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما، ده بالنصوص، ده اللي وارد عندنا في النصوص ان الاكل والشرب بيكون بالفم والانف النبي حرمه بالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. يبقى اذا دخول اي شيء عن طريق الانف او الفم ده هيفطر. طيب فقط الذي يفطر ما علمنا ان الطعام من عين او اذن او دبر او قبل، خدي بالك يعني انا بيقول لك ابن حزم احنا ما علمنا ان في اكل او طعام بتاكليه عن طريق العين او عن طريق الودن او طريق فتحة الشرج او القبل فرج المرأة، لا دي مش منافذ لايه للاكل. ولم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر رب العزة في آية او نص، لا تلميح ولا تصريح، وكيف نتكلم فيما لم يتكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم. واما من اعتبر ان الحقن مفطرة فهو قياس فاسد وبعيد. يبقى إذن هنا اختلف العلماء في حكم الحقن والمحاليل، الجمهور على ان كل الحقن والمحاليل سواء كانت للعلاج او مقويات ده هيفطر، ابن تيمية والشافعي قالوا لا، اللي هيفطر الجلوكوز او المقويات او الفيتامينات. اهل الظاهر قالوا لا يفطر باي شيء من الاشياء دي البتة، كل ده يجوز. لان خدي بالك، لا في اكل من عين ولا في اكل من اذن ولا في اكل من دبر ولا في اكل من قبل، كل ده مش منافذ للاكل. وهنا حتى لو هي منافذ للاكل، النبي صلى الله عليه وسلم والله عز وجل تكلموا في ايه؟ في الفم والانف، يبقى هم دول بس اللي لو دخل منهم حاجة هتفطر، فيما عدا ذلك لا يفطر. طيب يبقى لنا جزئية، الاعمال الشاقة. الاعمال الشاقة زي عمال المعمار، عامل بقى المسلح، اللي عمال يحول رملة ليل ونهار، او اللي يعني بيشتغل دي شغلته فاعل يعني، او اللي بيسافر، هو دي شغلته ان بيسافر من مثلا بيشتغل على عربية بيسافر من القاهرة لاسكندرية كل يوم، القاهرة لاسكندرية دي شغلته، او عامل الفرن اللي هو بيبقى واقف على الفرن. خدي بالك دول كده ان لم يستطيعوا ان يصوموا هيفطروا، لان هنا طبعا بتبقى الصيام بالنسبة لهم بيبقى شاق جدا. وطبعا السائق دي ما فيش يبقى فيها مشكلة، لان ده هو هنا من كان منكم مريض او على السفر. عامل الفرن لا يستطيع الصيام الا بمشقة، لو قدر ان هم هيصوم هيصوم، لكن لو الصيام هيؤدي الى هلكة بالنسبة له هيفطر وهيعيد على الاستطاعة. وكذلك عامل المسلح، وكذلك لا، الجلوكوز ما بيفطرش، الحقن كلها ما بتفطرش، سواء جلوكوز بقى مقويات، ده يا بنات بيخش من منفذ غير المنفذ الاساسي لدخول الطعام. اللي هيفطر اي حاجة تخش الجوف عن طريق الفم او الانف بس، فيما عدا ذلك لا يفطر. طب يبقى اذا الاعمال الشاقة زي ما قلنا، اللي بيسافر، السائق اللي بيسافر على طول ده شغلته، او عامل الفرن او عامل المسلح، وماله وماله تغذية؟ هو انت بتصومي عشان يعني تحرمي من التغذية؟ ده امر تعبدي. وهنا قياس فاس، لان هنا النبي صلى الله عليه وسلم والله عز وجل النهي بس عن الطعام والشراب عن طريق الفم، وكذلك عن طريق الايه؟ الانف. بالغ في الاستنشاق الا ان تكون ايه؟ صائما. طيب دول ان لم يستطيعوا ان يصوموا هيفطروا ويعيدوا، بس برضو بقدر الايه؟ المستطاع. طب ما قدروش ان هم يعيدوا، المفروض ان هم ايه؟ بيطعموا، واخدين بالكم؟ لان ده العمل، العمل بالنسبه لهم بيبقى مستمر. لو هيبقى بقى مثلا واخد اجازه ويبتدي ان هو يصوم الايام اللي عليه مفيش مشكلة، لو لم يتمكن من الصيام. طيب آخر حاجة، حكم تارك الصيام، حكم تارك الصيام. طيب أولا، أهل السنة متفقون على أنه لا يكفر بالذنب، فإنما نريد به المعاصي كالزنا والشرب. يعني يعني أهل السنة مجتمعين على أنه يعني حكم تارك الصيام أنه هو مش هيكفر، لأن ده يعد ذنب، زي كده الزاني أو اللي هو بيشرب الخمر. طيب وعن أحمد بيقول ان يعني في نزاع، يعني في اخلاف. اولا احمد يعني ليه اكتر من رواية، بيقول لك من احدى رواياته انه يكفر من ترك واحدة منها، يعني اللي هيترك الصيام او هيترك الصلاة او هيترك الزكاة، اللي هي الخمس اركان، هيترك منها اي ركن من الاركان، قالك ان هو هيكفر. وده يعني رواية لاحمد واختيار ابي بكر وطائفة من اصحاب مالك كابن حبيب. طيب، وقال الحكم ابن عتيبة: من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر، ومن ترك الزكاة متعمدا فقد كفر، ومن ترك الحج متعمدا فقد كفر، ومن ترك الصوم رمضان متعمدا فقد كفر. طبعا ده هنا رأيه، احنا قلنا فيه خلاف. طيب، سعيد بن جبير: من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر بالله، ومن ترك الزكاة متعمدا فقد كفر بالله، ومن ترك الصيام رمضان متعمدا فقد كفر بالله. ومذهب الجمهور العلماء أنه لا يكفر. خدي بالك، مذهب الجمهور على أنه لا يكفر، اللي هو مين؟ تارك الصيام، حتى يستحل ترك الصيام. يعني يقول لأ ده حلال عادي ان انا ما اصومش، وايه يعني لأ مش من الدين. لأ طبعا، انت هنا ايه، هنا بينفي حاجة معلومة بالدين بالضرورة. كل المسلمين او حتى اصحاب الديانات الاخرى يعلموا ان الصيام ده واجب من واجبات الاسلام. طيب، حتى يبقى هنا الجمهور على انه لا يكفر حتى يستحل ترك الصيام او يأباه، يعني لا مش هصوم انا ولا الصيام يلزمني ولا اي شيء. اما لو تركه كسلا وتهاونا فهو قد اقترف كبيرة من الكبائر. طب لا يتركه بقى كسل، لا اصلا يعني مش قادر اصوم، او متهاون، هو عارف ان الصيام ده واجب عليه ولكن لا يصوم، متهاون في الامر، طبعا هنا يعد على كبيرة من الكبائر، وده اللي ذهب اليه الجمهور، طبعا هو الحق. عند المؤمنين مقرر أن من أفطر يوما من رمضان لغير عذر أنه شر من الزاني وشر من المدمن الخمر، ويشكون في إسلامه ويرمونه بالزندقة والانحلال. وجاء في الفتاوى ابن تيمية: وسئل عمن أفطر في رمضان فأجاب: إذا أفطر في رمضان مستحلا لذلك وهو عالم بتحريمه استحلالا له، يعني هو يعرف انه حرام ولكن هو مستحل، وجب قتله، وان كان فاسقا عوقب عن فطره في رمضان بحسب ما يراه الامام. ده يعني رأي ابن تيمية. وقد روى ابن خزيمة وابن حبان عن ابن امامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. خدي بالك بقى من الحديث ده، لان الحقيقة ان الحديث ده يعني حاجة صعبة جدا. بيقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم أتاني رجلان. خدي بالك أن رؤيا الأنبياء حق، رؤيا الأنبياء وحي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: بينما أنا نائم، يعني هو نائم، أتاه رجلان فأخذ بضبعي، يعني زي ما تقولي إيه، أخذوا كده، أخذوا النبي صلى الله عليه وسلم وقوموه من النوم، فأتيا بي جبلا وعرا، جم على جبل وعر يعني صعب إن حد إيه يتسلقه، فقال: اصعد. فقلت: إني لا أطيقه، ده حاجة صعبة جدا ما أقدرش إن أنا إيه أصعد. فقال: إنا سنسهله لك، إحنا إيه هنساعدك ويكون إن شاء الله سهل ويسير. فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل، يعني لما بقى الجبل ابتدى يستوي يبقى كده منبسط وسهل، إذا بأصوات شهيدة. قلت: ما هذه الأصوات؟ قالوا: هذا عواء أهل للنار. ثم انطلق بي، فإذا أنا بقوم معلقين بعرقي بهم، بعرقي بهم، عارفة العرقوب اللي هو الكعب يعني، مشققة أجداقهم، البق بتاعهم مشقوق، تسيل أجداقهم دماء، الفم بتاعهم عمال يسيل دماء لان ايه هي مشقق يعني مفتوح، عارفين لما يكون البق ايه يعني مقطوع كده من على الخدين وكمان الدم عمال يسيل. قلت من هؤلاء؟ قال الذين يفطرون قبل تحلت صيامهم. دول اللي بيفطروا قبل ما يأتي، يعني قبل ما ايه، يعني يجي موعد الفطار، يجي قبل موعد الفطار كده خلاص بقى انا مش قادر اصوم، يروح فاطر. اي هم الذين يفطرون قبل غروب الشمس، فما بالك بمن لا يصوم اصلا. ها، دول عقاب اللي هيفطروا قبل ما الشمس تغرب، خلاص بقى هو كده مش قادر، تعبان، يروح فاطر وخلاص. طيب اللي بقى ما بيصومش اصلا هيكون عقابه ايه؟ طبعا الحديث ده صححه الألباني وقال صحيح. طبعا تارك الصيام متعمد على كبيرة من الكبائر، وديك شايفة ده كده عقاب اللي بيفطر قبل ما المغرب يأذن. طب ما بالك اللي ما بيصومش خالص هو متعمد هذا الأمر. ماشي كده يا بنات، وكده ينتهي منهج الترم الأول ومنهج أو فقه باب الصيام. في أي سؤال لأي حد؟ أرجو أن الكلام يكون متضح بالنسبة لك وتكون الأحكام واضحة. وعموما ذكروا، ولو في أي أسئلة أو أي استفسارات أنا معاكم، مفيش أي مشكلة خالص. إياكم. يلا، سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.